السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا إذا علمتنا، ولا فهم لنا إلا إذا فهمتنا. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة الصافات، نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا بركات القرآن الكريم وأن يبارك لنا فيه. وصلنا إلى قول مولانا: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، وجعلنا ذريتهم الباقين، وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين. أيها الأحبة، هذه آيات جليلة عظيمة، عظيمة القدر. ربنا جل ذكره يخبر عن عبد ونبي نوح، أول رسول أرسله الله تعالى إلى أهل الأرض عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في الصحيح أن أهل الموقف يأتون آدم فيسألونه الشفاعة، ثم يقول: اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي، فيذهبون إلى نوح عليه السلام ويقول له: أنت أول رسول أرسلك الله إلى أهل الأرض، اشفع لنا عند ربك، أما ترى ما نحن فيه. فهذا النبي الكريم، نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، كما هو معلوم من قصة مباركة، مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ولقى من قومه ألوان التكذيب وألوان العذاب وألوان الاستهزاء، يعني كما قص ربنا جل ذكره علينا قصتهم في سورة نوح. قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، تبارك الله العظيم. فما كل ولا مل ولا فترت عزيمته عليه الصلاة والسلام، ولكنه عليه الصلاة وتم السلام دعاهم بكل أسلوب حسن وفي كل مناسبة، ورضي عليه الصلاة وتم السلام انتقى أجمل الأسلوب وحذرهم وأنذرهم، ولكنهم استهزأوا به أعظم الاستهزاء رغم طول مدته التي طالت وهو يدعوهم إلى الله تعالى، ورغم ذلك ما أمن معه إلا قليل. وهذا يدلك يا الحبيب أن المرأة ينبغي عليه أن يتأسى بأنبياء الله الكرام، نسأل الله تعالى من فضله، فإنك لا تجد أكثر الناس يطيعوك في طاعة الله، ولا تجد أكثر الناس يسلكون سبيل الله عز وجل. وكما قال ربنا تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولذلك ربنا تعالى يخبر عن قيل هذا النبي الكريم وعما حدث له بعد تكذيب قومه له وشدة إبائهم عن اتباعه ورفضهم طريقه ومعاداته وحربه وأذيته: إذا به نادى ربه: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. الله أكبر. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ما هذا النداء الجليل الذي ناداه نوح عليه الصلاة والسلام؟ هو قوله تعالى: رب أني مغلوب فانتصر. الله أكبر، أني مغلوب فانتصر، يا رب غلبوني فانتصر لي يا رب منهم. فالله جل جلاله أجابه وانتصر منهم وانتقم من أعداء الرسل، وأذلهم الله ودمرهم تدميرا وأهلكهم هلاكا عاما، تبارك الله القدير جل جلاله. هو قوله تعالى أيضا: لا رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. نادى ربه جل جلاله وتباركت أسماؤه، فقال: يا رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فأهلكهم رب العزة جل جلاله كما قال تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، أي أن الله تعالى ترك السفينة آية وعبرة يراها الناس فيعتبرون ويدكرون. سبحانك ربي ما أعظمك. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. يا أيها الحبيب لا تجعل هذه الآية تمر عليك مر الكرام. إي والله نعم المجيب ربك جل جلاله، يجيب المضطر إذا دعاه، يجيب المبتلى عند بلوته ويدعو ربه، يجيب كل مكروب في فرج كربه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. بالله عليك دائما تذكر أن ربك سبحانه نعم المجيب. احذر أن تلتفت إلى غير الله تعالى فتذهب يمينا أو شمالا إلى غيره من الخلق ولا يجيبوك. ربك سبحانه يجيبك، وليس بينك وبين الله واسطة. ألم تعلم أن الله تعالى قال عن نبي أيوب: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. ماذا قال الله؟ قال: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم. لم يخيبه الله سبحانه، بل أجابه ربه سبحانه عز وجل. وزكريا عليه الصلاة والسلام لما دعا ربه قائلا: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. إذا بالبشرى تأتيه: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. فالواجب على العبد أن يتدبر هذه السير المباركة ويأخذ منها العبر والعظات. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. وكذلك ذا النون كما قال الله تعالى حاكيا عنه: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. فيا رب نسألك أن تنجينا والمؤمنين من كل كرب، وأن تكشف السوء عن هذه الأمة، وأن تعزها وأن تقويها وأن تؤلف بين قلوبها. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. قال الله تعالى: ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. نعم من أجابه سبحانه جل جلاله، نعم المجيب رب العزة جل جلاله، يحفظ أولياءه ويدافع عنهم ويكبت أعداءهم ويذل الكافرين الذين يحاربون الرسل ويحاربون أولياء الله تعالى. فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله. لذلك يا أخي عليك دائما أملا بدعاء ربك واللجئ إليه: وربك ينجيك من كل كرب، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعون تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. فربنا تعالى يقول: ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وهل ربنا جل جلاله نجى نوحا وأهله جميعا؟ الجواب: رب العزة جل جلاله نجى نوحا ومن آمن معه من أهله ومن آمن معه من غير أهله. أما من كان كافرا من أهله فلم ينجه الله، فإن الله تعالى قص علينا أن امرأته كانت كافرة. قال رب العزة جل جلاله: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. تبارك الله العظيم. ليعلم الواحد منا أن الهدى بيد الله، فيجهر إلى الله تعالى دائما. والله يا إخواني وجب علينا ذلك. اللهم اهدنا يا رب في من هديت، واهد أولادنا، واهد نساءنا، واهد المسلمين أجمعين. فإنك لا تملك هداية لنفسك ولا تملكها لزوجك ولا لأولادك، ولكن عليك بالدلالة وعليك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكذلك لم ينجي رب العزة ابنه وهو فلذة كبده وكان حريص غاية الحرص عليه. كما قال الله تبارك وتعالى: ونادى نوح ابنه فقال ونادى نوح ربه فقال رب ابني. نعم، قبلها قال الله تعالى: ونادى نوح ابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وإذا بنوح يا إخواني عليه الصلاة والسلام ينادي ربه بعد ذلك: ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. أجابه رب العزة بقوله: قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. الله أكبر. أي يا عبد الله تذكر واعتبر إن الله تعالى أجاب نوح وأهلك أعداءه ووعده أن ينجيه وأهله المؤمنين معه، فنجاه رب العزة جل جلاله، ولكن لم ينجي معه زوجه ولا ولده. ولذلك يا إخواني وجب عليك دائما أبدا أن تسعى بكل ما أتيت في صلاح أهلك وصلاح أولادك. وربك تعالى قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. قال الله تعالى تباركت أسماء وتعالى صفاته: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وما هذا الكرب العظيم يا إخواني؟ نسأل الله العافية. هذا الكرب العظيم هو ما لقاه نوح عليه الصلاة والسلام من تكذيب قومه له، من تكذيب قومه له وسخريتهم به واستهزاؤهم وسخريتهم منه واستهزاؤهم به. كم استهزأوا به وكم سخروا منه ووضعوا ثيابهم على وجوههم واستغشوا ثيابهم كما قال الله ووضعوا أصابعهم في آذانهم ويستهزئون به غاية الاستهزاء ويسخرون منه أعظم السخرية والعياذ بالله. ولذلك قال الله: ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. والكرب العظيم أيضا الطوفان الذي عم البلاد وأهلك جميع من في الأرض جميعا، كما ذكر أهل العلم أن الطوفان الذي حل على قوم نوح أهلك المعمور جميعا ودمر من في الأرض جميعا، ولم ينج منهم إلا من آمن وركب في سفينة نوح عليه الصلاة وأتم السلام. أيها الأحبة الكرام، مولانا العظيم جل جلاله وتبارك الأسماء يقول: وجعلنا ذريته هم الباقين. وجعلنا ذريته هم الباقين، أي أن الله تعالى جعل ذرية نوح عليه الصلاة والسلام هم الباقين بعد إهلاك سائر الناس ودمارهم. وهنا يريد أهل العلم حديثا أكثر أهل العلم على ضعفه، ألا هو حديث الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سام أبو العرب وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم. وله روايات أخرى غير هذا الحديث، والحديث في مسلم أحمد ورواه الطبر رحمة الله عليه، وكذلك في سنة الترمذي رحمة الله على الجميع. ولكن هذا الحديث فيه ضعف، ولكن معنى هذا الحديث اتفق عليه النسابون وكذلك المفسرون مجمعون على هذا. يعني اتفق أهل العلم على أن سام من ولد نوح ابن نوح هو أبو العرب، وأن حام أبو الحبش ويافث أبو الروم. واتفقوا أن ولد نوح الذين تفرعت منهم الأمم هؤلاء الثلاثة: سام وحام ويافث. وأن أكبر أولاده أولاد نوح عليه الصلاة والسلام حام، ثم يافث، ثم ثم سام. سام أبو العرب أصغرهم، ويافث أوسطهم، وحام أكبرهم. الله تعالى يقول: وجعلنا ذريتهم الباقين، وتركنا عليه في الآخرين. ترك الله تعالى لنوح ذكرا حسنا جميلا يثني عليه كل من جاء بعده عليه الصلاة وتم السلام. فإن الأمم سبحان الله العظيم كلها متفقة على حب هذا النبي الكريم كما اتفقوا على حب نبي الله إبراهيم. وكما قال القرطبي في معرض ثنايا كلامه قال تركنا عليه في الآخرين أي تركنا عليه ثناء حسنا في كل أمة فإنه محبب إلى الجميع حتى إن في المجوس من يقول إنه أفريدون وروي معناه عن مجاهد وغيره. فكما أن الله تعالى جعل اليهود يقولون بأنهم أتباع نبي الله إبراهيم وكذلك النصارى يزعمون ذلك وكذلك المشركون يقولون نحن على ملة إبراهيم فجعل الله تعالى لإبراهيم القبول والمحبة عند سائر الأمم كذلك نبي الله نوح محبب عند سائر الأمم. وتركنا عليه في الآخرين أي تركنا ذكرا حسنا جميلا لهذا النبي الكريم وهذا جزاء المحسنين جزاء من أحسن لله تعالى وأحسن لعباده فإن الله تعالى يجعل له ذكرا حسنا فهذا من تعجيل ثواب الله تعالى العبد. كما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله الرجل يعمل العمل لله فيثني عليه الناس فيعجبه ذلك فقال بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن. الله أكبر. يعني يا عبد الله قد تعمل عملا لله تعالى خالصا لله لا تريد به عرضا من أعراض الدنيا وإنما أردت به وجه ربك ثم ربك تعالى يجعل لك القبول في الأرض الله ويسمعك ثناء الناس بأذنيك وهذا هذا الثناء إنما هو بشرى من الله تعالى عجلها لك ليدلل لك على أنه قد قبل عملك وأنه سيثيبك بإذن الله تعالى أعظم الثواب. فهذا من الثناء الحسن ومن الذكر الجميل وفعلا والله صدق الله تعالى لما قال وجعلنا ذريتهم الباقين وتركنا عليه في الآخرين أي جعلنا له ذكرا حسنا جميلا في الآخرين. بعض العلماء قالوا في أمة محمد وبعضهم قالوا في الأنبياء ولكن اللفظ عام في الآخرين أي في كل من تأخر عنه وجاء بعده عليه الصلاة وتم السلام جعل الله تعالى ذكرا حسنا على ألسنتهم لنبي الله نوح عليه الصلاة وأتم السلام. وأنت ترى أنه في زمانك هذا وفي غير زمانك على مدار الزمان أبقى الله تعالى ذكرا حسنا لأئمة كبار من هذه الأمة المباركة. إذا نظرت إلى الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أعظم الذكر ترك أعظم الذكر وجد لهم وجعل الله تعالى أعظم الثناء بعد الأنبياء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ثم العلماء العاملين الربانيين الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله تعالى عليهم تجد الجميع ترحم عليهم وكذلك الأئمة الكبار الذين ساروا على سيرهم كشيخ الإسلام تيمية وابن القيم قبلهم ابن كثير وهؤلاء الأئمة الكبار رحمة الله عليهم الذين حملوا الشريعة ورفعوا راية الإسلام عالية خفاقة ابن جنيد الطبري رحمة الله عليه إمام أهل التفسير كل من جاء في التفسير فإنما هو عيال عليه وكذلك العلماء المعاصرين في زماننا مثلا العلامة ابن باز رحمة الله عليه في زمانك هذا العلامة ابن عثيمين العلامة رحمة الله عليه مقبل ابن هادي الوادعي العلامة الألباني رحمة الله عليهم جميعا تجد كل من جاء بعدهم إلى يومنا هذا وإلى يعني أزمنة الله أعلم بها يترحمون عليهم ويذكرون بالذكر الحسن ويستفيدون منهم ويذكرون علمهم وينشرون علمهم وهذا من بركات الله تعالى. وأهل العلم يقولون هذا علامة الإخلاص وعلامة القبول أن يجعل الله تعالى لعبد من عباد الله القبول في أرضه ويجعل لكتاب من كتاب مثلا القبول وينشر هذا الكتاب ويتعلم فهذا يدل على تمام الإخلاص وعلى قبول الله تعالى للعبد قبول الله تعالى للعمل من هذا العبد. ربنا جل ذكر يقول وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. سلام على نوح في العالمين أي أن الله تعالى أمنه عز وجل وسلمه من كل سوء، سلام عليه في العالمين. وهو يعني كما قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه قال مفسر لما أبقى عليه من الذكر الجميل والثناء الحسن أنه يسلم عليه أو يسلم عليه في جميع الطوائف والأمم عليه صلوات ربي وسلامه. سلام عليه في الآخرين يعني جميع الأمم تسلم على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى إن كذلك نجزي المحسنين. تذكر هذه جيدا، إن كذلك نجزي المحسنين أي كما أننا أنجينا نوحا من كرباته بل من الكرب العظيم وجعلنا ذريتهم الباقين وألقينا محبته في قلوب العالمين، فكذلك يا أيها العبد المؤمن كذلك ربك جل جلاله يجزي المحسنين. هذا هو جزاء المحسنين، المحسنين الذين أحسنوا فيما بينه وبين ربهم وأحسنوا لعباد الله تعالى بذل المعروف والخير والبر، فربك تعالى ينجيهم كما نجى نوحا ومن معه، وكذلك يجعل لهم الذكر الحسن الجميل. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباد المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وهذا ثناء عظيم، أعظم الثناء على نبي الله نوح أنه نبي كريم وأنه من عباد الله المؤمنين الذين حققوا أعلى درجة الإيمان. ثم أغرقنا الآخرين أي أن الله تعالى أهلك الآخرين من قوم نوح. وثم هنا كما قال القرطبي رحمة الله عليه ليس للتراخي وإنما هو لتعديد النعم، كما قال تعالى أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا، أي ثم أخبركم أني قد أغرقت الآخرين وهم الذين تأخروا عن الإيمان. يعني أن الله عز وجل أهلك الآخرين الذين لم يركبوا في السفينة وكانوا كافرين، أهلكهم الله جميعا ولم ينجو إلا أهل الإيمان. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن ينجينا من كل كرب وأن يسترنا في الدنيا والآخرة وأن يجعل لنا لسان صدق في الآخرين يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.